ربك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مات يا واسع الجود جودات الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال فيك ظني يا مالك الملك يا والي يا عالم السر منا لا تنتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كفي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال مصيري